تلسان بيبكوا تلاقوني وذكروا الليل بطول والصبح القه بيقولوا ويعيدوا لوحده كمان زي التلميذ الشاطر ما يذاكر الامتحان. بيزعل لما اقول له كلمه تغيظه بالذات ويفرح لما اصالحه بالسكر النبات ويغني غنايا كله ويقلد النغمات ويغني غنايا كله ويقلد النغمات اكمن ودنه حلوه وبيحفظ اي غنوه ولا عمره مره نشز ولا لخبط في النغمات زي التلميذ الشاطر ما يذاكر الامتحان. شاطر حقيقي في الجبر وفي الحساب حفظت وأبجد هوس من أولام الكتاب وصبح شاطر حقيقي في الجبر وفي الحساب واسأله في الإنجليزي يلحقني بالجواب علشان كده بحبه وأقعد في الساعة جنبه وأكله بإيدي الموز والبرتقال زي التلميذ الشاطر ما يذاكر الامتحان. بغبغان غلباوي بنص لسان بيلقط اللقون وذاكروا الليل بطول والصبح القه بيقولوا ويعيدوا لوحده كمان زي التلميذ الشاطر ما يذاكر.